ولو الآخر والبحر يستأذنها أبوها وغيرها السكوت وصرح بالأب، الأب ليس له جبر، هو الأب الذي هو أقرب ولي. إذا كان الأب لا يجبر فالبقية من باب أول، هذا هو المختار. ولكن بعض أهل العلم إلى أن الأب يجبر البكر، إذا لم تزوج، وهذا قول مرجوح. والصواب أنه ليس له الإجبار، بل عليه أن يستطيعها وينصحها ويشير عليها، وليس له جبر ما دامت بلغت 9 أشهر. وما كان دون 9 فلا بأس أن يزوجها بأهلين منها، لأن هذا من مصالحها. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة ولم تستأذن، لأن كانت صغيرة بنتها 6 أو 7 كما جاء في الحديث الصحيح. زوجها الصديق وهي بنت 6 أو 7، ودخل عليها النبي وهي بنت 9 عليه الصلاة والسلام. فالحاصل ما كان إذا كان دون 9 وراء من المصلحة أن يزوجها لئلا يفوت الخوف الطيب، لا من أجل المال بل من أجل المصلحة الدينية. رأى وليها يعني أباها أن يزوجها بدون 9 لأن خطبها رجل كفء طيب صاحب دين وخير وخشى أن يكون، فلا بأس. أما بقية الأولياء فليس لهم تزويجها إلا بإذنها بعد 9، ليس لهم يزوجها وهي صغيرة إلا 9، لا، إنما هذا خاص بالأب في قصة عائشة رضي الله عنها. أما بقية الأولياء كالإخوة والأعمام ونحوهم فليس لهم تزويج بنت حتى تكون بها 9 حتى تصلح للزواج، ثم لا بد من استئذانها. فإن أجلت وإلا فلا يجوز لهم تزويجها. وليس له التعنت لالتماس أصحاب المال، أصحاب التجارة أو الوزارة أو الوظائف، لا، الواجب عليهم أي أن لا يردوا خاطرهم وإن كان من غير ذوي المناصب. ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خطب إليكم من ترضون بها الخلق فتزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة وله شأن كبير. وفي الأخير له شأن عليم. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فأظهر بذات الدين كلمة يداك. فإذا كان الرجل يؤمر بأن يظهر بذات الدين هكذا، ولي المرأة هكذا المرأة عليهما الحسن يظهر على الظهر بالدين وصاحب الدين، فعليها أن تسعى لذلك وتجتهد في ذلك وتقول لأوليائها أن يلتمسوا ذلك، وعلى وليها أن يجتهد في ذلك أن يلتمس الكفر الطيب، لأن صاحب الدين ينفعها ولا يضرها بخلاف ما جرت، فإنه يضرونها وقد يجرها إلى هجور، يجرونها إلى هجورهم أصحاب الخمور وأصحاب الفساد شرهم عظيم، فينبغي التحرز منهم حتى لا يضره. أما من لا يصلي فلا يزوج، من لا يصلي لا يزوج المرأة المسلمة، لأن ترك الصلاة كفر أكبر نسأل الله العافية في أصح قول العلماء. فالحاصل والخلاصة أن الواجب على الآباء والأولياء أن يعنوا بالأكفاء وأن يحرصوا على تزويج البنات بالرجل الطيب ولو كان فقيرا ولو كان بمهر قليل. المطلوب عفتها وصيانتها، ليس المطلوب المكافأة بالمال. قال تعالى: وأنكحوا الآية منكم والصالح من عبادكم وإيمانكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. المال يأتي به الله سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع من باب يتزوج في الغرب والبصر وأحسن الضرب، ومن لم يستطع فعليه بشقوه بينه وبينه النجاة. ولم يقل إذا خطب منكم ذو المال الكثير، بل أمر الجميع بالزواج، هذا عام للرجال والنساء. يا معشر الشباب من استطاع من باب يتزوج فإنه غرب البصر وأحسن الضرب. فإذا كان الشاب مأمورا بالزواج فهي كذلك مأمورة، إذا خطب إليها الكبرى عليها أن تبادر وأن ترضى تقبل. ولا يجوز لأوليائها منع الزواج من أجل المال، المكافأة بالمال أو لأسباب لا وجه لها. نعم. إذا اتفق الزوجان على الانتهاء من الإنجاب لا يجوز لهما، ما دامت المرأة قادرة فليس لهما ذلك، لأن الشريعة تريد من الناس العناية بالأولاد وتكفي الأمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تزوج الولود الودود فإني مكافئ بقوة الخلق يوم القيامة، وفي لفظ الأنبياء يوم القيامة. ولأن في ذلك تكفير من يعبد الله من المسلمين، ولأن في ذلك أيضا تكفير الأمة حتى تكون أقوى

فالزواج فيه خير للجميع، لا لا مجرد النفقه فقط، فيه مصالح كثيره غير النفقه. نعم. بارك الله فيكم. بعض الازواج سماحه الشيخ اساء الى مبدا التعدد. لا شك ان الزوج اذا لم يعدل اساء الى التعدد واساء الى الشريعه واساء الى المسلمين. فالواجب على الزوج ان يتقي الله وان يحسن في ما عليه وان يؤدي الواجب وان يكون حريصا على العدل بين الزوجتين فاكثر، حتى لا يظلم نفسه وحتى لا يسبب النخره من التعدد باسباب عمل، وحتى ايضا لا تقع المشاكل بين الاسرتين تكثر خصومات المحاكم، هذا كله يسبب المشاكل. اما العدل والاحسان وطيب العشره فهو يسبب الخير الكثير للأسرتين وللمجتمع كله. بارك الله فيكم. أخونا رسالته مطولة، ملخصها أنه شاب في 22 من عمره يشكو قلة ذات اليد، ويشكو أيضا من عنت العزوبة، ويرجو من سماحة الشيخ التوجيه الشرعي في هذه الناحية. لا ريب أن الزواج من أهم المهمات ومن أفضل القربات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض البصر وأحسن الفرج. والله يقول سبحانه: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. في الحديث الصحيح يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله يعونه، أكثر المتزوج يريد العفاف. الذي المتزوج يريد العفاف، يعني أن يقتل العفاف. فالله يعين سبحانه. فنصيحتي لهذا الشاب السائل ان يفعل الاسباب التي يستطيعها حتى يتم، اما بقرض واما باستدانه يشتري شيئا الى اجل معلوم ويبيعه والله يوفي عنه ويتزوج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد استدان، وهو افضل الخلق استدان ومات وعليه دين عليه الصلاه والسلام. فلا بأس بالاستدانة ولا حرج بالاستدانة، إما من طريق قرض أو من طريق أن يشتري حاجات سيارة أو غيرها إلى أجل معلوم ثم يبيعها هو إلى يبيعها بنقد ويتزوج، ولا بأس بذلك. وهنا ولدينا مشروع لكنه يطول مشروع مساعدة المتزوجين، وهذا له شروط خمسة. الأول منها أن يكون سعودية وهكذا الزوجة المخطوبة. الثاني أن يكون عاجزا بالبينة مثبتا إلى المحكمة أن عاجزا لها عن الزواج يعني عن المهر. ثالثا يتم العقد بينه وبين المرأة ولكن يبقى الدخول. الرابع أن يكون هذا أول زواج، أو قد تزوج لكن ما تتزوج، أما المطلق لا ما علمنا مساعدة. الخامس أن يكون أن يثبت أنه محافظ على صلاة الجماعة من أهل المعرفة به المسجد. فإذا تمت الشروط يساعد 25,000 على إحسان المحسنين عن الأمور من أهل الخير، من زكوات أهل الخير ومساعداتهم 25,000 إذا تمت هذه الشروط الخمسة يساعد بها، لكنها قد تتأخر لأن الناس كثيرون ينتظرون الآن قد يبلغون الألوف والمال ليس بالكثير الذي يأتي لهذا المشروع، فلهذا قد يتأخر 5 أشهر 6 أشهر ما يأتيه الدور أو أكثر من ذلك. 6 أشهر ليست بشيء. فإذا رأى أن يقدم لهذا المشروع ويتم هذه الشروط فلا بأس، لعل الله يسهل له أمره. وإن استدان أو اضطرب حتى يكون أعجل هذا خير إن شاء الله، وله البشرى لأن الله سيسهل أمره ويقضي عنه دينه، لأن الزواج عمل صالح فيه عفة الفرج وغض البصر وتسبب لعفة امرأة أيضا وغض بصرها وحفظ فرجها، وتسبب أيضا لوجود الولد وتكفير الأمة، ففيه مصالح. نعم. بارك الله فيكم. لعل كثيرا من المحسنين يودون الإسهام في هذا المشروع الخيري إلا أن الإعلان عنه بطيء أو أن العنوان غير معروف أو كذا، لعله من المناسب أن يتفضل سماحتك فيذكر بهذا. أنا أهيب بإخواني المسلمين المملكة وغيرها أن يساعدوا في هذا المشروع من الزكاة وغيرها، وكتبنا عن ذلك مرات كثيرة، والغالب أن نكتب أيضا

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فيسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم هذا الشريط من أشرطة المجموعة الثانية من فتاوى نور على الدرب لسماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله. وكما أشرنا في تقدمة هذه المجموعة في شريطها الأول، فإنها تتكون من 28 شريطة تحمل الأرقام من 37 إلى 64 في هذه السلسلة. والآن مع محتويات هذا الشريط من الفتاوى ورقمه 56، وبه فتاوى عن النكاح وما يتعلق به. ويقول: ما حكم ما إذا خطب إنسان ابنة أخ له لكن ذلك الأخ اشترط عليه المقابل أن يزوجه ابنته أو موليته، ما حكم ذلك سماحة الشيخ؟ الشراط محرم، ويسميه بعض الناس نكاح البدل، وقد أوضحه النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الشراط، وقال: الشراط أن يقول الرجل زوج من ابنتك ومزوج من ابنتك، أو زوج من أختك ومزوج من أختك، هذا هو الشراط، وسبق نكاح البدل، وهو اشتراط عقد في عقد، اشتراط زواج في زواج، وهو باطل يطلق في أصح أقوال أهل العلم. حتى ولا شرط مهرا، ولا كان المهر مكافئا لكل واحده، هذا هو الشرط موجودا انه يزوجه ويزوجه، فانه باطل فاسد ليس بصحيح في اصح اقوال اهل العلم. وظهر بعض اهل العلم انه اذا كان هناك مهر كافي وليس هناك حيله محل نكاح، ولكنه قول ضعيف ومخالف للاحاديث الصحيحه. وروى الشيخان عن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشفاق، وكذلك روى مسلم عن ذلك ان لم يكن هذا الشقاق، وروى احمد وابو داود بكتاب صحيح عن معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشقاق، وحكم معاذ بذلك في شخصين تزوجا شهارا وقد سميا مهرا، فكتب الى امير المدينه وامره يفرق بينهما، وقال: هذا هو الشقاق ينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، مع انهما قد سميا مهرا، فدل ذلك على ان ما حكم به امير المؤمنين معاذ رضي الله عنه هو الحق وهو مقتضى الاحاديث، ولان العله التي من اجلها نهي عن الاستعاره موجوده وليس من المهر، لان الاستعاره وسيله الى ذل النساء والتعدي عليهن واجبارهن على النكاح، ان لا يرضين من اجل مصلحه الاولياء واولاد الاولياء. فالصواب من المفتي به نعتقد انه الحق ان عقد الشغار باطل مطلقا ولا سمي فيه مهر المكان، والواجب على من فعله ان يجد النكاح، واذا كان لا تريده المراه وجب عليه فراقها بطرح واحد، واما اذا كانت تريده والاخرى تريد زوجها فلا مانع من تجد النكاح بعقد شرعي ومهر شرعي ليس فيه اشتراط المراه الاخرى في كلا العقدين، فيجتنبها ويبتعد عنها حتى يجدد النكاح في حضره شاهدين بولي ومهر جديد إذا كانت ترغب فيه ويرغب فيها، أما إذا كانت لا ترغب فيه فإنه يطلقها بطاقة واحدة طاعة لله ورسوله عليه الصلاة والسلام وحذرا مما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيكم. يسألان عن المهر، يقولان: عندنا المهر في القرية يعادل 150 ليرة سورية، وأغلب الرجال لا يوجد عندهم نصف هذا المهر، والأب يأخذ المهر من ابنته إجباري، هل هذا حرام أم حلال؟ يجب على الآباء وعلى جميع الأولياء أن يتقوا الله وأن يحرصوا على تزويج بناتهم بما يسر الله من المهر، وليس لهم أن يشددوا في ذلك، بل عليهم أن يقبلوا قليل إذا رضيت به البنت، فإن تزويجها ولو بالقليل خير من بقائها، ولا يجوز لهم الاعتراض عليها إذا سمحت، ولا أكل صداقها بغير حق وهي بحاجة إليه، إنما يجوز للأب أخذ الفضل

رجاء أن يعود إليها، أو لأنها ليس في حاجة إلى الطلاق لأنها لا ترغب الزواج على غيره، فإذا صبر فلا بأس، وهو ينبغي له يحسن إليها وأن يعرف لها حالها الأولى وأن يجود عليها ما يسر الله له ولا ينساها، هذا هو المشروع له. وعلى أقاربه الطيبين أن ينصحوه حتى يعدل أو يطلق إذا طلب الطلاق. نعم، والله ولي التوفيق. اللهم آمين. في سؤاله: لقد تزوجت من عمي ابنته، وزوجته ابنة أختي بدون لا أعطيه شيئا ولا أعطاني شيء، فهل هذا يجوز؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. إذا كان هذا على اتفاق بينكما وتشارك هذا هو نكاح الشغار الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يسمى عند بعض الناس نكاح البدل، هذا لا يجوز. أما إذا خطبت منه وزوجك، وخطب منك وزوجته من دون مشارطة ولا اتفاق على أنك تزوجه وزوجك، هذا لا بأس، ولا كل واحدة مهر مثل أو ما ترضى به من المال ولو قليلا. أما التشارك والاتفاق على أنك تزوجه ويزوجك من دون شيء، فهذا هو النكاح، ونكاح الصغار المنكر، والنكاح فاسد، وعليكما أن تجدد النكاح إذا كان لكما رغبة فيه البنتين، كل واحد يجدد النكاح من دون شرط المرأة الأخرى، أنت تجدد وهو يجدد بدون شرط المرأة الثانية، بمهر جديد وبرضا المرأة، والتي لا ترضاه والذي لا ترضاه زوجته عليه يطلقها طلقة واحدة، لأن النكاح باطل لا يصح، فيطلقها طلقة واحدة، ثم إذا هداها الله بعد ذلك له يتزوجها بنكاح جديد. المقصود أن هذا النكاح فيه تفصيل، إن كان عن مجرد تراض من غير اتفاق ولا تشارك فلا بأس، وعليكما أن توفي البنتين مهرهما إلا إذا سمحتا، مهر المثل إلا إذا سمحتا عنكم، أو ترضيا كل واحد يرضي زوجته بما تيسر. أما إذا كان عن اتفاق أنك تزوجه ويزوجه أو مشارطة بينكما فهذا هو الشغار والمنكر، النكاح فاسد ولا يصح، وعلى كل منكما إذا كان له رغبة في مرأته وهي ترغبه أن يجدد النكاح من طريق الولي وشاهدين عدلين، ولا حاجة إلى الطلاق، بس يجدد النكاح بدون شرط المرأة الأخرى ولا بأس. أما الذي لا ترغبه زوجته أو لا يرغبها فيطلقها طلقة واحدة، ولا تجبر عليه، إذا كان لا ترغبه طلقها طلقة واحدة، وإذا اعتدت زوجته بعد ذلك. نعم، إذا كانت قد دخل بها، إذا كان قد دخل بها خلا بها أو وطئها لا بد من العدة. أما إذا كنتما لم تدخلا بهما فالطلاق يكفي حينئذ ولا حاجة إلى عدة. ما هو السن الشرعي الذي يجوز للمرأة أن تتزوج فيه؟ هل هو محدد أم لا؟ ليس ذلك السن الذي تزوج المرأة حد بالنسبة إلى أبيها، أبوها له أن يزوجها وإن كانت صغيرة، كما زوج الصديق رضي الله عنه عائشة وهي منذ 6 سنين أو 7 سنين، إذا رأى مصلحة في ذلك، إذا رأى أن الخاطب كفء لها وأنه يغتنم ولا ينبغي أن يؤجل بل يغتنم فلا بأس، والأب ينظر لمصالح أولاده. أما الأولياء الآخرون فليس يزوجوا إلا بعد بلوغها سنا تكون أهلا للاستئذان، لأنهم مأمورون بأن يستأذنوها. أما الأب فلا يزوجها بغير إذنها إذا كانت دون 9 سنين، اقتداء بما فعله الصديق وأغره النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا هذا يدل على أن البنت ولو كانت صغيرة يزوجها أبوها خاصة بغير إذنها، ولو كانت غير أهل الإذن كبنت 5 و4، إذا رأى المصلحة في ذلك لا لأجل المال بل لأجل المصلحة، مصلحة البنت، كما زوج الصديق عائشة لأجل مصلحتها عائشة، ومن يدرك النبي عليه الصلاة والسلام ومن يحصل النبي عليه الصلاة والسلام، فلهذا بادر إلى تزويجها عليه الصلاة والسلام. فإذا خطب منه الرجل الصالح من أهل الخير من أهل العلم والفضل والاستقامة وخشى أن يفوت هذا الرجل الصالح فعقد له عليها فلا بأس، لكن ليس له أن يقربها بالجماع حتى تكون أهلا لذلك. ليس للزوج أن يتصل بها حتى تكون أهلا للجماع، يحرم عليهما يضرها. أما الأولياء الآخرون فليس لهم أن يزوجوا إلا عند بلوغها التسع. إذا بلغت تسعا زوجها بإذنها لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تكها أيها حتى تستأمر ولا تكها بك حتى تستأذن. الوقت كيف يزوجها؟ قال: أن تسكت. وهكذا الأب إذا بلغ تسعا يستأذنها أيضا. أما ما لم يبلغ التسع فليس فيها الأب استئذانها لأنها ليست من أهل الإذن. أما إذا بلغ تسعا فأكثر فإن أباها يستأذنها ولا يجبرها أيضا. هذا الصواب، ليس له جبر البنت البالغة تسعة فأكثر، وإنما يزوج من دونها بغير أي مصلحة، مصلحة شرعية للبنت كما تقدم. أما بقية الأولياء كأخيها وعمها وابن عمها ونحوها ليس له، فليس له أن يزوجوا إلا بعد بلوغ التسع، وإن في الإذن أيضا. لابد من أمرين: بلوغ التسع حتى تكون أهلا كما قالت عائشة رضي الله عنها فبلغت الجهة تسعا في امرأة، ولأن التسع مقاربة فلا مانع من التزويج بالإذن، تستأذن وإذنها سكوت، متى سكتت كفى، هذا الحق البكر. فالسنة حينئذ فيها تفصيل. في حق الأب ليس لها حد محدود إذا رأى المصلحة، ولكن ليس له يزوج إلا بغير بعد بلوغ التسع، والأولياء إنما يزوج بعد بلوغ التسع حتى يستأذن، حتى يتمكنوا من الاستئذان، إن من دونها ليس محل إذن. فلهذا حدد لهم هذا ليستأذنوا لتكون محلا للإذن حتى لا تجبر. بارك الله فيكم. أخونا ملخص رسالته أنه متزوج منذ فترة وأنه يصلي ولله الحمد وكذلك زوجته، إلا أنه يشك فيها، بما توجهونه سماحة الشيخ؟ والواقع الرسالة مطولة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فالواجب على المؤمن اجتناب سوء الظن إلا عند وجود أمارات واضحة ودلائل بينة تدل على ذلك، لأن الله يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. فالواجب على الزوج إحسان الظن بزوجته وحملها على أحسن المحامل ونصيحتها إذا شك في شيء، توجيهها إلى الخير، وعدم طاعة الشيطان في ظن السوء الذي لا أساس له ولا بينة عليه ولا شواهد له. أما إن كان هناك شيء يشهد لبعض الظن فينبغي به النصيحة والتوجيه والتحذير مع المراقبة حتى يزول الشيء، نسأل الله للجميع الهداية. اللهم أمين. قل إن والدي أو والدي يرغبان في زواجي، لكني في الحقيقة لم أفكر في هذا الموضوع أصلا ولا أريد أن أتزوج للأبد، فإني أرفض طلبهما وأنا خائفة من الله سبحانه وتعالى، حيث في الآية كما تقول: سخط الله من سخط الوالدين، فهل هذا يعتبر نوع من حقوق الوالدين وماذا أعمل؟ ليست هذه آية سخط الله سخط الوالدين، إنما هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن ابن عمر أنه قال: رضا الله رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. ليس هذا من القرآن بل هذا من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود أن هذا ليس من القرآن ولكنه من الحديث. فالواجب عليك أن تنظر في الأمر، فإن الزواج فيه مصالح كثيرة، هو سبب للعفة لغض البصر وحفظ الفرج، ومن أسباب تكفير الأمة ووجود النسل. فينبغي لك أن تنظر في الأمر ولا تترك الزواج، بل عليك أن تطيع أخويك في ذلك، وقد نصح لك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الماء فليتزوج، فإنه أغض البصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجع. وهذا يعم البنون والبنات، فكما يجب على الابن التزوج إذا تيسر له ذلك، فهكذا البنت يجب عليها ذلك إذا تيسر لها الزوج المناسب. اختلف العلماء في هذا، هل يجب وجوبا أو يستحب ويتأكد

ناتج عن التوبة، من تاب أفلح.